وإذا كان في الطيارة مشكل بينه وبين الأرض مسافات، هل يجوز السجود عليها؟ نعم. طائرة؟ نعم. يجوز؟ نعم. مؤكد؟ نعم. نعم مؤكد، لأنه إذا سجد في الطيارة فقد مكن جبهته من المكان الذي سجد فيه، ما في إشكال. المكتبة الصوتية لسماحة الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله، شرح صحيح البخاري، إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت.